أولا إذا أردت أن تحفظ كتاب الله جل وعلا لابد أن تقول من قلبك يا رب الدعاء، أن تلقي همك وحملك كله بساحة الملك، فهو القادر على أن يعينك على حفظ كتاب الله جل وعلا وأن يثبته في قلبك. لابد من المداومة، لابد من الاستقامة، لابد من الاستمرارية، لابد من الثبات، لابد أن نثبت في قلبك هذه الكلمة لتعرف الكيفية الحقيقية لحفظ القرآن الكريم. ما تكرر تكرر، عاوز تعرف الطريقة من البداية؟ هي تكرار. كان الإمام البخاري يكرر الحديث ليحفظه أكثر من 50 مرة فيعاتب في ذلك. ده هو لو إراه يحفظه، طب يكرر ليه؟ قال إنما أريد أن أحفظه دنياي، أنا مش عاوز أحفظه عشان بعد أسبوع أنساه، ولا بعد شهرين أنساه، ولا بعد سنة أنساه. لابد من تكرار، تحفظ لئلا تنسى، تحفظ لتسمع يوم القيامة أمام ربك. طريقة الحفظ 5-3-3، الخمسة يعني إيه؟ 5 مرات تلاوة للصفحة، ثم 3 مرات تسميع، ده اسمه تسميع اختباري، وبعدها 3 مرات مرة بعد مرة تسمع لنفسك، ده اسمه التسميع للضبط. يبقى قلنا أول حاجة تلاوة متأنية، 2 تسميع اختبار، 3 تسميع ضبط، 5-3-3.